إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، معنا اليوم الأستاذة الدكتورة حنان الحيس أستاذ علوم المواد بكلية البنات جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. مجال علمي دقيق اخترتيه وبقالك كم سنة تقريبا فيه؟ لا بقالي سنين كتير، يعني مجال، يعني أنا متخرجة من في التسعينات من كلية البنات جامعة عين شمس، بدأت دراسة. يعني حضرتك بتعملي في نفس الكلية اللي تخرجت في منها. نفس الكلية اللي أنا تخرجت منها، تم التكليف في الكلية وبعد كده تم دراسة الماجستير في كلية البنات بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والاستفادة من المعامل الموجودة في المركز. يعني أنا أعتبر بنت جامعة عين شمس وبنت المركز القومي للبحوث. يعني ده جماعتي، يعني نقول أكبر صرحين في المجال العلمي. الله، يعني فعلا هم يعتبر أكبر صرحين، يعني الجامعة عين شمس والمركز مركز القوم البحوث يعتبر الصرح الأول في الوطن العربي. يعني هو مركز القوم البحوث بيقدم مساعدات وفاسيلتس كتير جدا لكل الباحثين في جمهورية مصر العربية ويمكن في الوطن العربي. مصر حبيب متحمس، لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زوين، يا ليل على دم القلب زوين، وحليم دكتورة حنان، هل كان عندك يعني اهتمام بالمواد العلمية من الصغر، يعني من بداية النشأة؟ هو طبعا بداية النشأة كان في اهتمام شديد، وخصوصا في الأسرة كمان كان يعني بيبقى لينا مثل أعلى من إخواتي اللي هم أكبر مني لأنهم كانوا علميين كمان، وتشجيع منهم. يعني أنا أخويا برضو في جامعة عين شمس أستاذ في قسم الاجتماع في جامعة عين شمس، فده طبعا بيكون ليه أثر أو تحفيز أكتر للشخص إن هو يكمل ويواصل المسيرة بتاعته. يعني كانت اهتماماتك غير تأثرك بالأسرة، كانت تبدو في إيه؟ قراءاتك مثلا، كيف كانت تبدو الاهتمامات في تلك الفترة؟ هو حضرتك الاهتمامات يعني مثلا في الظواهر العلمية المحيطة، في قراءة الكتب، في التعرف على التأثيرات أو علم الضوء أو المواد، أو يعني من القراءات ومن التأثر بالأسرة، يعني الاثنين مع بعض. من الدراسة واضح ان انت كنت شاطرة دراسية. الحمد لله. الحمد لله. كانت في العلوم بتجيبي درجات عالية؟ دايما تفوق في العلوم وفي الرياضيات. امتى قررتي ان مجال العلوم هو هيكون تخصصك الاساسي؟ من وانا في بدايه ثانوي، يعني انا خدت قرار ان انا مثلا هدخل علم رياضه علشان انا عايزه اكمل في مجال العلوم، ودخلت كليه العلوم وقررت ان انا لا، انا عايزه ادخل فيزياء لان كانت ميولي اكتر. ميولي اكتر ناحيه علم الفيزياء. هو علم الفيزياء كان دائما يقال عنه انه علم الحياه، هو تطبيقاته في كل جزئيه بنعيش فيها، لان هو كان اسمه في الاصل كمان علم الطبيعه، اللي هو بيدرس كل الظواهر الطبيعيه المحيطه بالانسان من ضوء وصوت وحراره، يعني كل الظواهر اللي هي محيطه بالانسان واللي هو بيقابلها في حياته، من يمكن ابتداء من بيصحى الصبح لحد لما بينام. يعني انت الشخص اول لما بيدخل يتوضى، يغسل وشه، يبص في المراية، كل دي ظواهر طبيعية بيدرسها علم الضوء وعلم الفيزياء بصفة عامة. يعني ذكرتي انك تأثرتي بالإخوة الأكبر منك لأنهم أيضا في تخصصات علمية، دعينا نتعرف على هذا الخط، خط الأسرة سواء الإخوة والأخوات أو الأب والأم. أنا أعتبر الأخت يعني اللي قبل الأخيرة في الأسرة. أنت كم أخو أخت؟ عددنا 6 أولاد وبنتين. ما شاء الله ما شاء الله. فده يعني كانوا كلهم تقريبا واخدين الخط العلمي، يعني في اللي هو درس في هندسة وفي في تربية، وفي منهم كمان اللي كمل بعد علوم وتربية ان هو دخل كلية الأداب للهواية، يعني دراسة هواية، واشتغل وأستاذ في علم الاجتماع دلوقتي. فكان الأسرة كلها تقريبا الكل بيشجع بعضه، وجو علمي وجو مذاكرة، فده كان طبعا بيأثر كتير أو بيساعد في ان الإنسان يبقى عنده إصرار وحافز ان هو يحقق شيء. يعني واضح ان كان في يعني نقول اهتمام بالجانب الاكاديمي، يعني في اكتر من استاذ في الجامعه. يعني هو حتى لو اختلفت المجالات بس يعني في اكتر من واحد ان هو مهتم بالمجال، وفي اللي كان دارس هندسه كمان، فيعني ده بيحفز اكتر وبيشجع اكتر. يعني حتى حضرتك عارفه في المدارس كمان دايما حتى المدرسين يهتموا، انت اخت فلان، لا ده انت عايزه تطلعي زيه، انت عايزه تكملي هندسه زيه مثلا. فدي كانت يعني بتشجع اكتر او بتدي حافز اكتر ان انت لازم تكوني متفوقه، ان انت لازم تحققي شيء، علشان كل اللي حواليك بيبصوا ان انت لا انت المفروض كده. فده بيحفز اكتر او بيخلي العين عليك دايما، ان انت دايما زي ما بيقولوا كده تحت الميكروسكوب، ان انت لازم تكوني محققه كل شيء، لازم تكوني متفوقه باستمرار. لازم تكوني متفوقه باستمرار. عمر ما مثلا الام او الاب كانوا بيوجهوكوا او يحدث خلاف على ذكري انت مش بتشوفي دراستك كويس؟ لا ما كانش فيه هذا في العائلة. لا حضرتك في الوقت ده يعني يمكن، ويمكن ده كان في كل الاسر المصرية، ان كان الاب والام يعني تحس ان هما مطمئنين، هما بيوفروا للابناء كل شيء. ما كانش فيه الوسائل او التقنيات الحديثه دلوقتي اللي هي بتشغل الطلبه اكتر. يمكن ايامنا احنا كان كل واحد عنده مسؤوليه وحاسس ان هو لا، الاب والام بيشتغلوا بيتعبوا وبيوفروا كل شيء، فهو عنده احساس بالمسؤوليه ان هو لازم يحقق لهم امنياتهم، لازم يحقق الشعور اللي عندهم ان هم عايزين ولادهم يكونوا افضل وضع بالنسبه لهم، يحققوا حاجات مفيده في مستقبلهم. فطبعا ده كان بيدي مسؤولية. يمكن أنا ما تذكرش أبدا أن هم قالوا لي ذكري أو أن أنت ما بتذكريش، أو يمكن أو ده نتائج غير مرضية. نتائج غير مرضية لأن هم كانوا بيشوفوا النتائج كويسة. بس يمكن كمان اللي كان بيشجع أكتر الإخوة، أن هم كان حواليك إخواتك، فكانوا بيشجعوك أكتر وبيساعدوك أكتر أن أنت تحققي وتذكري، ولو فايت حاجة ممكن يشرحها لك، يعني الحاجات دي كله بياخد بإيد كله يعني. كله بيساعد مع وجود الأب والأم، وأنت بتشوفهم بيجتهدوا إزاي وبيشتغلوا إزاي وبيوفروا كل شيء، رحمهم الله هم الاثنين، ربنا يرحمهم. هم كانوا يعني بصراحة يعني كانوا بيساعدونا في كل شيء. هل الأب كان له مجال علمي؟ لا، هو الأب كان مزارع، ودي حاجة طبعا شرف لينا كلها، لأن أنا كنت بشوف إن هو يعني بيجد في شغله كأنه أستاذ جامعة. يعني في أرضه، في زرعه، في الإنتاج، في كل شيء، في تعليمه لينا للأخلاق والقيم والعادات والتقاليد، في كل شيء كان يعني بالضبط. أنا يعني مفرقوش ده أستاذ جامعة، بالشرط أن أنت يكون هو أستاذ ومتعلم، لا أنا كنت بحس منه أن هو يمكن عنده ثقافة وعلم ودراية ودراية بالقرآن وكل الحاجات دي كانت بتشجعنا أكتر وأكتر، وتعلمنا بجانب العلم حاجات تانية كتير قوي. الأستاذة الدكتورة حنان الحيس، أستاذ علوم المواد بكلية البنات جامعة عين شمس. علوم المواد إيه المقصود بيها بالضبط؟ علوم المواد هي دراسة الخصائص المواد، المواد الصلبة بصفة عامة من كل الاتجاهات. يعني ممكن تجمع علوم المواد ما بين علم الأطياف وعلم الجوامد، يعني فيزياء الجوامد وفيزياء الأطياف، فهي يعتبر ان هي بتخدم في كل المجالات، ان انت تدرسي المادة من كل الجوانب. ايه المجالات اللي ممكن بتخدم فيها؟ لا هي ليها تطبيقات كتير جدا. يعني ادينا بعض الأمثلة. لو انا هتكلم مثلا على بعض المواد اللي هي مواد السيمي كوندكتورز مثلا زي السيليكون او الجرمانيوم، في حالة تطعيمها ببعض بمعنى انها متوسطة التوصيل، متوسطة التوصيل اللي هي ما بين المواد الموصلة ومواد رديئة التوصيل للحرارة وللكهرباء. فالمواد دي لو احنا عملنا لها تطعيم ببعض الشوائب ان هي تتحول إلى مواد موصلة، اللي هي بعد كده بيتم تصنيع منها وصلات ثنائية مثلا زي اللي هي البي إن جونكشن بنسميها كمصطلح. الوصلات دي واللي بيتم تصنيع منها بعد كده ترانزستور، اللي هي بتدخل في تقنيات كتيرة جدا ومن ضمنها الأجهزة الإلكترونية اللي بنستبدلها بدل الصمامات اللي كانت بتستخدم قديما اللي هي اللومد اللي كانت بنشوفها في التلفزيون منورة من الخلف دي، اللي هي بتبدأ تستخدم بشرائح صغيرة أو في أجهزة الكمبيوتر اللي هي الانتجريتد سيركت، واللي هي بتدخل في مجال تقنية صناعة الأجهزة الإلكترونية. يعني بيتم استخدامها في الدوائر الإلكترونية اللي بتكون في الكمبيوتر مثلا. احنا كمتخصصين علوم المواد احنا بنبدأ نعمل الدراسات اللازمة اللي هي تهيئ المواد دي ان بعد كده المهندسين انه ممكن يستخدموها ويصنعوا منها اجهزة او في تقنيات مختلفة في اجهزة ثقيلة او اجهزة الكترونية. فاحنا بداية بندرس لهم الخاص بتاعتها من سواء الخصائص الفيزيائية او الخصائص الكيميائية او من ناحية التوصيل، هل هي جيدة التوصيل ولا رديئة التوصيل. فكل الخصائص دي احنا بندرسها بعد تحضير المواد. يعني احنا ممكن كمان بندخل في حتة ان ازاي ان احنا نحضر المواد. الأستاذة الدكتورة حنان الحيس أستاذ علوم المواد بكلية البنات جامعة عين شمس، حضرتك دخلتي في مجال بتحبيه واستمر العمل في هذا المجال، أكيد رحلة الدكتوراه والحصول على دراسات عليا كانت رحلة يعني ليست بالهينة. حدثينا عن هذا الخط وإيه التخصص أو موضوع الدكتوراه. وحضرتك طبعا هي كانت رحلة صعبة جدا، وخصوصا ان انا يعني بعد ما تزوجت وكنت في نهاية الماجستير، خلصت الماجستير وكانت عندي طفلة اسماء، هي ما شاء الله دلوقتي كبرت وتعينت معيدة كمان في نفس القسم اللي انا شغالة فيه في قسم يعني اخذت نفس الخط العلمي. هو واضح ان الجينات بالنسبة للخط العلمي متوفرة في الاسرة كلها. هي فعلا كان عندها اصرار من وهي في ثانوي. يمكن هي في البداية اسماء بنتي كانت عندها كره شوية للفيزياء، هي مش كانت بتكره الفيزياء للفيزياء نفسها، لان هي كانت حاسه ان بابا وماما لان احنا الاثنين فيزيائيين فكانوا بتحس ان هم دايما مجهولين عنها. لكن لما بدات معانا من وهي في سنه وفي حضور المؤتمرات والتعامل مع العلماء الاجانب والاختلاط وازاي ان هي شافت التفكير والمؤتمر والورش العمل، فبدات تفكيرها شويه من ثانوي ان هي بدات لا ميولها تميل ناحيه الفيزياء وبدات تحبها، وكان عندها إصرار إن هي وهي في ثانوي عام إن هي تدخل علوم فيزياء، وربنا قدر لها إن هي جت علوم فيزياء في كلية البنات يعني. والحمد لله يعني طلعت بتفوق وتعينت في نفس القسم ومكمل المسيرة إن شاء الله. مسيرة الأب والأم لأن الاثنين في مجال الفيزياء. يعني أنا حصل إن أنا سافرت لدراسة الدكتوراه في ألمانيا وكانت هي لسه عمرها 10 شهور، فكان الموضوع شاق. سافرتي وأنت متزوجة، يعني حضرتك والزوج سافرتوا سويا؟ لا هو أنا في البداية سافرت لوحدي، يعني سافرت لمدة 4 شهور لوحدي لدراسة اللغة الألمانية في البداية. ودي طبعا كانت مرحلة صعبة جدا لأن كنت سايبة يعني زوجي وكانت بنتي لسه 10 شهور. مين كان بيرعاها؟ ربنا يديها الصحة جدتها أم وباباها. طبعا أنا كنت مطمنة عليها معهم، هي الفراق بتاع الابن أو البنت هو ده اللي كان صعب شوية بالنسبة لي. هو بالتأكيد طبعا أولا يعني مساعدة الأهل ده بيكون مهم جدا، وقوف الزوج بجانب زوجته ده بيؤدي لمزيد من النجاح والتقدم، بيكون داعم بشكل كبير، وإن البنت في سن صغيرة ويستطيع الأب والأم والأهل وأم الزوج ترتيب. هي دي حاجة حلوة جدا في مصر بصفة عامة. إن أنا سافرت، أنا سبت بنتي 10 شهور كانت لسه مفطومة مع جدتها وعمتها، وهم اهتموا بيها لدرجة إن هي كانت بتقول لهم يا ماما يعني. وطبعا وقف يعني جدتها اللي هي ماما اللي هي مامة زوجي كان ليها دور كبير جدا ودور عظيم جدا. هي على فكرة ما كانتش بتعمل كده مع أولادي أنا بس برضو يعني يمكن أولاد الجيران لما كان حد منهم بيشتغل أو كده كان ممكن يسيبوا أولادها معاها. فدي عادة مصرية يعني يمكن كانت قديمة، كانت يعني من العادات الجميلة جدا في مصر إنه ممكن الجيران لو هم عندهم أي ظروف بيسيبوا الأبناء عند جيرانهم. فماما ربنا يديها الصحة وفي أمان وفي أمان طبعاً عليها. أو طبعاً مطمنة عليها يعني جداً يعني. وكان طبعاً دعم الزوج ده عامل كبير جداً لأن هو كان دايماً مشجع ليا واقف معايا. يعني مثلاً في بعض الأزواج لا عايزين طلباتهم وعايزين توفر لهم كل شيء، لا هو ممكن يعني النقطة دي ما كانتش عائق أبداً أمامنا الحمد لله. يعني هو كان فيه دايماً في تعاون نجاحك زي ما يهمه نجاح نفسه. أكيد طبعا يعني كان دايما هو مهتم إن زي ما هو بينجح مهتم إن أنا أكون ناجحة في شغلي وإن هو يوفر لي السبل إن أنا أحقق ذاتي في نفس الوقت. وده بيعطي قدوة هامة جدا للأبناء بعد ذلك. يعني بنتك أيضا ده بيشجعها أنها تكون متفوقة وترى التفاهم بين الأب والأم. ما هي وجود التفاهم ما بين الأب والأم والاحترام المتبادل ده بيوصل للأبناء بطريقة غير مباشرة. نرجع للسفر إلى ألمانيا. سافرتي 4 شهور بمفردك وبعد ذلك الزوج حصلك مع الابنة. وبدأت طبعا بعد كده الدراسة في جامعة أخن في ألمانيا الغربية، وكان الدراسة عن المواد فائقة التوصيل. ده كان تخصص جديد إن أنا برضو هو في نفس علوم المواد أو في مواد صلبة إن بدأت أدرس على مادة فائقة التوصيل. ده معناها إن هي إن يكون ملهاش مقاومة، إن تيجي عند درجة حرارة معينة توصل مقاومتها للصفر، يعني يكون التوصيل فيها مستمر. ودي طبعا بيكون ليها تطبيقات كتيرة زي في الأنتنة أو في الأريال وفي الموبايلات. فبيكون ليها تطبيقات عديدة تكون بتوصل للتيار الكهربائي بدون انقطاع. أهم ما اكتسبتيه من السفر إلى ألمانيا وممارسة العلم في بلاد متقدمة؟ هو طبعا السفر بيعلم حاجات كتير جدا. يعني هو دايما يقولوا ان السفر 7 فوائد، لا انا بقول 70 700، يعني حاجات كتير جدا. من اول انك تسافري وتسيبي اسرتك وتكوني لوحدك، الاعتماد على النفس بالكامل. انك تتحركي تروحي في اماكن غريبه انت لسه مش عارفاها، تتعلمي لغه بلد انت لسه مش عارفاها، تتعرفي على ناس بعيده عنك من جنسيات مختلفه من ثقافات مختلفه. في تعرفتي على ناس من جميع الديانات، يعني من كل الديانات، يعني اتعاملتي مع كل الناس وتعاملتي. واحنا كان لينا ظروف خاصه كمان ان احنا كنا مسافرين في 11 سبتمبر، يعني كان في احداث عالميه يعني انهيار البرجين في الولايات المتحدة، وكان في خط معادي لكل المسلمين يعني ولكل اللي جاي من الدول العربية عموما، من الدول العربية وخصوصا مع الزي بتاعنا اللي هو مع الحجاب وكده، ان في بعض الناس في الشارع كان ممكن تخاف مننا وتجري بعيد عننا يعني. فطبعا دي كان تحديات كتير قابلتنا، وان احنا ازاي كمان نتعلم انك تتعاملي مع كل الطوائف بدون استثناء، ازاي تتأقلمي مع الجو مع وازاي تكوني سفيرة لبلدك في الخارج. فعلا دي نقطة مهمة جدا، لان كتير كمان اللي هم من الاستاف اللي كانوا بيبقوا في الجامعة مثلا اللي هم خلاص هم عارفين ان انت طالبة دراسات عليا وهم بيتعاملوا معاكي مش خايفين منك، لكن كان بيقابلك كتير قوي أسئلة ازاي تصوموا عن طب صوموا عن الأكل، لا لكن ازاي تصوموا عن الماء، يعني أسئلة كتير في الدين. وأسئلة كتير في عن بلدك. متخيلين ان انت جايه من بلد صحراء ما فيهاش اي حاجه، ما زالت تركب الجمال وتعيش في الخيام. فعلا ده فعلا كانوا بيقولوا هم متخيلين ان مصر دي صحراء ما فيهاش الا جمال يعني. فازاي ان انت تكوني سفيره لبلدك، سفيره بتمثلي في كل حاجه، في العادات بتاعه بلدك ازاي توصليها للغرب، حاجات كتير جدا يسالوك عن اسرتك، عن العادات والتقاليد، ان هم بيختبروا فيك حاجات كتير جدا. ما يميز الشعب الألماني؟ النظام. يعني أنا بالنسبة لي أكتر حاجة تعلمتها من الشعب الألماني النظام والتخطيط للمستقبل. يعني إزاي تنظمي شغلك، إزاي تنظمي بيتك، إزاي تنظمي الفايلات اللي أنت بتستخدميها على الكمبيوتر. دي أول حاجة تعلمتها منهم أول لما روحت. إحنا كنا بنتعلمها هنا لكن هم بيعملوها يعني باهتمام أكتر كمان. إزاي تخططي، هم دايما بيخططوا لخمس سنوات قدام، من اللحظة اللي انت فيها لمدة خمس سنوات هتمشي حياتك ازاي. انت فعلا النهاردة بتعملي كده؟ فعلا. يعني احنا اكتر حاجة احنا في المجموعة البحثية اللي احنا شغالين فيها ومع الطلبة الصغيرين معانا، لما بنيجي نتكلم دايما نقول لهم اول حاجة لازم تنظم ملفات الشغل بتاعك ازاي، عشان لما يجي يطلب منك ملف في اي وقت لو هو من خمس سنين او من عشر سنين بالتاريخ لازم ترجع له بسرعة. لما يطلب منك اي شيء ازاي تنظم وقتك، ازاي تقول انا لازم في كده اجنده الصبح نكتبها، انا النهارده المفروض هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبكره المفروض هنعمل ايه، وتخطيط للشغل بصفه عامه يعني. وطبعا هم احنا عندنا شباب كويس جدا في مصر على فكره، وملتزم وبيتعلم بسرعه كبيره جدا، تلاقيه بيتعلم كل حاجه يعني. تقريبا قعدتوا كاسره فتره قد ايه في المانيا؟ احنا قعدنا خمس سنوات، لأن أنا بنتي التانية شيماء أنا جبتها في ألمانيا، ده بالتخطيط وبالتنظيم برضه. أخذت طبعا الجنسية الألمانية ولا؟ لا لا، هي ألمانيا ما تديش جنسية، هي معاها شهادة ميلاد ألمانية. هي دلوقتي في المستوى الثالث في حاسبات ومعلومات، والخطة الثالثة مع بنتي الثالثة أن أنا برضه كان من ضمن التنظيم أن أنا قلت لا، بعد ما أخلص الدكتوراه وأفنش الشغل خالص فيها، فحصل حمل في البنت الثالثة، هي داخلة أولى ثانوي إن شاء الله حبيبة. إن شاء الله ربنا يوفقك. ظاهر عندها الخط العلمي ولا مختفي؟ لا، هو هي حبيبة، يمكن عندي في أولادي يمكن أكتر واحدة تنظيما فيهم. يعني مش عارفة ليه، يمكن هي الصغيرة، يعني إحنا مسمينها وزيرة المالية في البيت يعني. تنظيم لكل شيء، وإن هي من دلوقتي يعني الحمد لله يعني شايفاها ان هي بدأ عمالة يعني تسأل اختها، طب انت دخلتي حاسبات، انت دخلتي قسم ايه، والقسم ده ايه في سوق العمل هيشتغل ايه، وايه التطبيقات بتاعته. يعني هي دلوقتي انا حاسة ان هي لسه داخلة على اولى ثانوي، لكن عمالة تعمل كده زي بحث ايه التخصص اللي هي ممكن تدخله، بتعمل خطة خمسية للمستقبل. أيوة. بس اللي انا شايفاه يعني هي حتى احنا دايما احنا عندنا في البيت انا وزوجي ما بنفرضش على اولادنا هم يدخلوا ايه، يعني بنسيبهم بحرية ان هم يختاروا التخصص اللي هم عايزينه، لدرجة ان بنتي الكبيرة اللي هي اسماء اللي هي دخلت اللي هي معيدة في قسم الفيزياء دلوقتي، هي في البداية دخلت راحت عملت وهي في ثانوية عامة، عملت امتحان قدرات لتربية موسيقية لان هي عندها هواية الموسيقى، وعملت امتحان قدرات الفنون جميلة، يعني هي كانت بتخطط تدخل ده ولا ده. يعني بالفعل أنا كنت هسألكوا أنتوا كأسرة علمية ما فيش هوايات رياضة بتمارسوها؟ عندهم هوايات كتير. يعني أنا عندي كنت بتلعبي أي حاجة أو بتمارسي؟ بالنسبة لي أنا يعني عارفة اللي هي الشغل يعني اليدوي والشغل اليدوي والحاجات اللي زي دي يمكن كانت بتكون أكتر. والزوج؟ لا الزوج كان بيلعب كاراتيه وحاجات كده بس هو دلوقتي يعني عشان كان عنده اقصده انه لا نكتفي بالجانب العلمي فقط، يعني اكيد بيكون في جوانب اخرى بتكمل بناء الشخصيه. اكيد طبعا يعني واحنا يمكن عندنا هوايتنا هوايه رياضيه وهوايه يمكن هوايه عندنا اكتر كمان السفر، يعني احنا بنحب نسافر لاماكن كتير واماكن مختلفه وبيبقى منها شغل ومنها برضو يعني عارف حضرتك سياحه واكتساب خبرات. اكيد طبعا. زي ايه من الدول سافرتوها؟ احنا سافرنا ايطاليا وروسيا والمانيا وسافرنا السعوديه طبعا. ده بيكون عمل ولا بيكون فسحه زي ما بتقولي لمجرد الترفيه؟ في بعض الاوقات بيكون الفسحه واوقات كتير بقى بيكون للعمل، يعني من خلال مشاريع مشتركه ما بيننا وما بين مجموعه ايطاليه، مجموعه معهد الابحاث الايطالي، وفي روسيا نفس الحكاية اللي هو معهد العلوم النووية في روسيا، ده برضو سافرنا كم مرة من خلال مشاريع بحثية مشتركة. زوجي كان مسافر في أحد المشاريع كان هو البحث الرئيسي، وأنا كان برضو كان لينا سفر السنة دي لروسيا برضو كان مشروع بحثي مشترك وكنت أنا البحث الرئيسي فيه. في خلال السفر بتاعنا حتى لو إحنا رايحين شغل لازم بنعمل جزء منه للسياحة داخل البلد. الأستاذة الدكتورة حنان الحيس أستاذ علوم المواد بكلية البنات جامعة عين شمس، حضرتك بتعملي في المركز القومي للبحوث؟ أنا أصلا شغالة في جامعة عين شمس لكن في المركز القومي للبحوث في مشاريع مشتركة أنا عضو فيها داخل المركز. في الأساس كنت بنت المركز القومي للبحوث لأن أنا كنت عاملة الماجستير في المركز، فيعني أنا أعتبر أن المركز القومي للبحوث ده بيت التاني بعد جامعة عين شمس. لكن في الفترة دي احنا عندنا مشاريع مشتركة مع مجموعة دكتور مدحت إبراهيم في المركز القومي للبحوث، وفي طلبة كمان مشتركين مسجلين في جامعة عين شمس ما بين جامعة عين شمس وما بين المركز القومي للبحوث، ففي شغل مشترك ما بيننا احنا الاثنين. وكمان بيكون في دايما عندنا احنا بنشترك معهم في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات، ومنها ورشة عمل 4 و5 سبتمبر ده منظمها وحدة الأطياف والنمزجة الجزائية في المركز القومي للبحوث برئاسة دكتور مدحت إبراهيم وتحت رعاية رئيس مركز القومي للبحوث الأستاذ الدكتور محمد هاشم، وإحنا مشاركين في الورشة بالتدريب كنا أنا موجودة فيها ورانيا بدري دي مدرس مساعد برضو في قسم الفيزياء في كلية البنات برضو هتكون مشاركة وبنشارك في التدريب مع المجموعة الموجودة في المركز القومي للبحوث. إيه اللي بتحلمي إنك تحققيه؟ على المستوى الشخصي طبعا زي أي أم مصرية يعني بتتمنى أن أولادها يكونوا في مستوى حلو، يحققوا نجاح في دراستهم، يحققوا نجاح في بيتهم، التقدم اللي هم يكونوا فخورين به وبلدهم تكون فخورة بهم أن هم وصلوا له. بالنسبة للمستوى العلمي طبعا أنا يعني بتمنى أن أنا أقدر أخدم الطلبة بتوعي، أن أنا أبدأ أطور. عملت معمل نمزجة جزيئية وعلوم مواد في كلية البنات، ده كان بدأ برضو بمشروع تمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وطبعا أنا بشكر رئيس الصندوق ورئيس الأكاديمية لأن هم بيدونا فرصة أن احنا ناخد تمويل أن احنا نعمل معمل زي ده. أتمنى أن أنا أطور المعمل أكتر وأجيب فيه أجهزة أكتر بحيث أن هو يخدم طلبة الدراسات العليا وطلبة الأندر جراديوت كمان اللي هم طلبة البكالوريوس، ان هم يبداوا يتعلموا حاجات جديده، ان هم يبداوا يتعلموا تحضير المواد، وان انا اطور المعمل ان هو يكون فيه اجهزه ان احنا نقدر نعمل القياسات بتاعتنا داخل المعمل، وان هو يكون فيه خدمه لطلبه الماجستير والدكتوراه اللي هم الطلبه بتوعي وطلبه القسم والكليه كمان. الحقيقة حضرتك بتقدمي نموذج مشرف للمرأة المصرية، للمرأة العربية، وأم أيضا استطاعت أن تربي بناتها بشكل نقول علمي سليم، وقدمت للمجتمع بنات ناجحات متفوقات. كل الشكر للأستاذة الدكتورة حنان الحيس أستاذ علوم المواد بكلية البنات جامعة عين شمس. شكرا جدا لحضرتك وشكرا على اللقاء الجميل ده، وأتمنى يعني أن ربنا يوفقنا جميعا ويوفق مصرنا الحبيبة أن تكون في أحسن وضع وفي أحسن حال ويكون أحسن يعني في مقدمة الدول في التقدم في كل شيء. وأنا كأم مصرية يعني أنا زي أي أم مصرية أن هي دايما بناتها أو أولادها دول بالنسبة لها حاجة كبيرة جدا وزوجها والأسرة، فأتمنى يا رب إن شاء الله أن يكون إن ربنا يعيننا وأن احنا نحقق كل حاجة حلوة علشان خدمة بلدنا كمان، ما خدمة الأسرة الصغيرة بيتبعها خدمة الأسرة الكبيرة اللي هي مصر. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.